الله الحمد لله وكفى صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد. نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب الأصول عن علم الأصول للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في هذه الدورة المكثفة. كنا انتهينا في المرة السابقة من الكلام على باب العام. نكمل بإذن الله تعالى الكلام على باب الخاص. تعريف الخاص في اللغة، يقول الشيخ: الخاص لغة ضد العام. فاحنا سابقا احنا اخذنا ان العام بمعنى الشامل، طيب ده ضده يجي بمعنى الايه؟ المنفرد. من قولهم اختص فلان بكذا يعني انفرد به، نقول فلان ده مختص بشيء كان منفرد به من بين ايه؟ اقرانه او بين نظرائه. يجي الشمول العموم بمعنى الشمول، عكس الخاص بمعنى الانفراد. في الاصطلاح هو اللفظ الدال، ده تعريف الشيخ العثيمين، اللفظ الدال على محصور بشخص او عدد. لفظ دال على محصور، يبقى ده اول قيد في التعريف، ان اللفظ اللي يدل على الخصوص هو لفظ ايه؟ يدل على محصور، على عكس الايه؟ العام. العام كان يدل على ايه؟ شمول وعموم، اما هذا فيدل على محصور. هذا الحصر اما ان يكون بشخص كمعين، محمد، مش محمد كأي شخص اسمه محمد، ده محمد شخص ايه؟ بعينه، انا عينته، ده اسماء الاشارة هذا الرجل، او بعدد 100 رجل، يجي عندنا محصور بشخص او محصور بايه؟ عدد. هي دي الانواع اللي ذكرها الشيخ العثيمين، او هذا هو التعريف الذي ذكره الشيخ العثيمين للخاص. هو التعريف جيد، تعريف للخاص جيد، لكن في نوع من الخاص لا يشمله هذا التعريف، بيسموه الخاص بالنوع، يسموه الخاص بالنوع. لو انتم تتذكروا في بداية المرة الماضية كنا تكلمنا على ان عندي جنس ونوع. جنس زي مثلا حيوان، هذا الجنس في افراد مشتركة في شيء معين، القدر المشترك اللي هو الجنس، لكن الافراد دي ايه؟ مختلفة. مثلا حيوان يعني فيه حياة، مين اللي مشترك في كده؟ قلنا انسان، حيوان، مثلا غزال، زرافة، اسد، كل هذه الايه؟ هذه انواع للجنس اللي هو كله مشترك فيه الحياة. كل نوع هو خاص بالنسبة لجنسه، وعام لما هو تحته لأفراده. بالك حتى نصل، عليكم السلام، حتى نصل الى شيء اسمه ايه؟ جنس الاجناس او نوع الانواع. يعني هما بيقولوا الجنس اللي هو العام اللي لا عموم فوقه، او الايه؟ الخاص الذي لا خصوص تحته. المهم ان ما من شيء، واخد بالك، ممكن نقول كائن ينقسم الى ايه؟ نامي وغير نامي، واخد بالك؟ ونفضل نفرع كده ايه في التفريعات، واخد بالك؟ لحد ما نوصل حيوان، انسان، ايه، اسد، غزال، زرافه، كل هذه ايه؟ انواع تحت هذا الايه؟ هذا الجنس. احنا الان نتكلم على ايه؟ لو نظرنا لنوع من انواع الجنس، كانسان تحت جنس الحيوان، بالنسبه له هو خاص. بالنسبة له هو ايه؟ خاص، وان كان عاما لما تحته من افراد. مش مفهومة برضو؟ ها؟ مفهومة؟ هو الكلام سهل، حتى لسه ما تكلمناش في التعريف. يعني بتكلم انا عندي جنس تحتي ايه؟ انواع. النوع بالنسبة للجنس خاص، احد افراده، مش كده؟ لان هو يشمله ويشمل غيره. يبقى بالنسبه لي ايه؟ خاص محصور بالنسبه لي. دي صعبه؟ طيب. فاحنا بنتكلم على ده بيسموه ايه؟ ده بيسموه خاص بالنوع. يعني بالنسبه للنوع يعني خصوص نسبي. لانه ممكن يكون عام ليه افراد كثيره جدا غير محصوره. زي انسان ليه افراد غير محصوره فهو عام. لكن خاص لانه احد انواع هذا الجنس. يبقى ده نوع من الخاص ولا مش نوع من الخاص؟ نوع من الخاص. ولا يدخل في هذا التعريف. ولا يدخل في هذا ايه التعريف. الامدي يقول: والحق ان يقال الخاص قد يطلق باعتبارين. الاول وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه. زي اسماء الاعلام زيد عمرو ونحو ذلك. والثاني ما خصوصيته بالنسبة إلى ما هو أعم منه. الواحد بيتكلم على الإيه؟ اسم خاص بالنوع. يعني عندنا كم نوع من الخاص دلوقتي؟ نوعين. هو الشيخ لما تكلم اتكلم على أحد الأنواع ولم يتكلم على الخاص بالإيه؟ بالنوع. الشيخ علي الحكمي كان في رسالة علمية لي أظن ماجستير أو دكتوراه كان يتكلم على تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية، يعني عنوان الرسالة تخصيص العام وأثره في الأحكام الفقهية، كان يعني استوعب كل ما قيل من تعريفات الخاص، وخلص إلى أن تعريف الخاص هو اللفظ الموضوع، اللفظ زي ما عرف الشيخ خلي بالك، اللفظ بعينه لفظ، اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع أو لمتعدد محصور. ثاني اللفظ المحصور اللفظ ده جنس يشمل اي لفظ سواء كان لفظ ايه مهمل او مستعمل. بدأ في القيود الفواصل اللفظ الموضوع الموضوع اخرج الايه يعني الموضوع لمعنى عند العرب اخرج المهمل. فالمهمل ده زي دين مقلوب زايد مثلا. ده لفظ غير موضوع لايه؟ لمعنى، يجي يخرج من تعريف ما دام ما يدلش على خاص. يجي اللفظ الموضوع عرفنا يعني ايه؟ الموضوع يعني ايه؟ ليخرج المهمل لان المهمل لم يوضع لشيء. الموضوع لواحد. لواحد ولو بالنوع. اللي احنا اتكلمنا عنه الان لواحد ولو بالايه بالنوع اللي هو اتكلمنا عنه اللي هو نوع من جنس هذا ايه اسم واحد بالنوع او لمتعدد المحصور. المتعدد المحصور واخد بالك يدخل فيه اسماء العدد والاشخاص المعينه اللي هو قالهم الشيخ العثيمين واخد بالك. يعني واحد قلنا ايه لواحد يعني لو معين لواحد ولو بالنوع يعني لواحد معين او لواحد بالنوع زي الايه احد انواع الجنس او لمتعدد محصور ليه مثلا 100,000 الاعداد اللي ذكرها الشيخ العثيمين. يجي التعريف دوت شمل اللي هو ذكره الشيخ العثيمين شخص او عدد مش كده وشمل ايضا النوع الايه الثاني اللي هو لايه خاص ولو بالنوع اللي هو واحد ولو بالنوع. طب يا جماعة واضح كده التعريف دوت؟ ها؟ طيب ايه هو تعريف الخاص؟ اللفظ الموضوع لواحد ولو بالنوع او لمتعدد محصور. هو زي تعريف الشيخ اللفظ الدال على محصور بشخص او واحد بس زدنا عليه دخلنا كلمة ايه؟ ولو بالنوع. بعد كده تعريف التخصيص. عرفنا الخاص التخصيص. التخصيص ضد التعميم. الخاص قلنا اللي هو بمعنى الايه؟ المنفرد. يبقى التخصيص ده مصدر خصص بمعنى خصه. والتخصيص اللي هو افراد وتمييز بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجمله. انا بخصص يعني ايه؟ بافرد واميز بعض الشيء بما لا يشاركوا فيه الجملة. وده خلاف التعميم. وده خلاف الايه التعميم. يجي كلام الشيخ التخصيص ضد التعميم. التعميم ان انا ايه ازيل الفوارق بين الابعاد بين الافراد بحيث ان يشملهم لفظ واحد، لكن التخصيص اضع فوارق ومميزات تميز كل ايه محصور عن غيره. يبقى انا كده بقى ايه بميز وبخصص، ده التخصيص. في الاصطلاح عرفه الشيخ بقوله اخراج بعض افراد العام. يبقى التخصيص انك انت ايه لفظ عام، لفظ عام انت بتخرج منه بعض افراده، يعني انت كده بتخصص. وهنشوف الامثله على كده. اولا قبل ان نتكلم على هذا التعريف لابد ان نعرف الفرق بين، نركز الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص. الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص هم زي بعض يشتبهوا على بعض، لكن في فرق بين الاثنين. النسخ اللفظ بداية كان يشمل الجميع العام على عمومه، فالنسخ يشمل الايه الجميع وعمل به، عمل بعمومه، ثم بعد العمل يأتي دليل يخرج البعض. أما التخصيص فالجزء المخرج غير مراد بداية، يعني لم يدخل نعم من الأصل. زي ايه مثلا؟ خلينا نشوف مثال للنسخ الجزئي. عندنا آية والذين يرمون المحصنات، والذين صيغة عموم، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. الذين يرمون المحصنات عموم، أي واحد يقذف محصنة يجلد 80 جلدة، لأن ما كانش ليه إيه شهود. طيب الزوج يدخل ولا لا يدخل؟ يدخل لأن الزوج إن قذف زوجته ولم يأتي بالشهود يجلد 80 جلدة. وعمل بهذا العموم فترة، حتى بعض الصحابة جو اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يا رسول الله يأتي الرجل فيجد رجلا مع زوجته، يذهب يأتي بالشهود، والله يكون قد ايه قضى وتره وانصرف، والله إن وجدته لأقتلنه، فإن قتلناه تقتلونه تقتلوننا به، واخد بالك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يسكت. فالصحابة واحد واثنين جاءوا اشتكوا للنبي صلى الله عليه وسلم من هذا العموم، لأن الزوج يدخل على زوجته في أي وقت، ممكن يجد معها رجل يجازيه ويقول له روح هات شهود. يبقى هذا العموم كان معمول به ولا مش معمول به؟ ويشمل الزوج ولا لا يشمل الزوج؟ يشمل ويدخل فيه، صح ولا لا؟ مش معايا؟ يدخل ولا ما يدخلش؟ لما يجي دليل يخرج الزوج يبقى نقول عليه ده تخصيص ولا نسخ جزئي؟ نسخ جزئي. ليه؟ لأن عمل اللي كان يشمله وعمل به فترة يبقى اسمه نسخ جزئي. الكلام ده هنرتب عليه امور كثيره جدا في الدرس. ايه الدليل؟ والذين يرمون عمومه، والذين عن اي زوج يرمي، والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم ها فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الايه لمن الصادقين. الايات اللي عاش الملعنه. يبقى الزوج حاله خاصه، نزلت هذه الايه على النبي صلى الله عليه وسلم فبين ان الزوج غير داخل في العموم. طب كان مراد ولا كان غير مراد؟ كان مراد، ثم جاء دليل يخرجه من العموم جهاذا نفذه. لكن لما نقول مثلا على سيدنا نوح ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا 50 عاما، الف سنه الا 50، يبقى لبث في قومه كام سنة؟ طب الخمسين كانت مرادة بداية ولا غير مرادة؟ يعني كانت مرادة وخرجت؟ ها؟ لا كانت غير مرادة، مش عاشها وبعدين حسناها. ده هو أولا نجس الألف إلا الخمسين. قال 50 بداية لم تدخل في الألف. 50 بداية لم تدخل في الألف. إذن هذا إيه؟ يقول عنه إيه؟ تخصيص. يقول عنه تخصيص. تاني، إيه الفرق بين النسخ الجزئي والتخصيص؟ إن النسخ الجزئي كان مراد والعموم على عموم عمل به فترة ثم خرج منه. أما التخصيص لم يدخل فيه ابتداء. معايا ولا مش معايا؟ هل اتضح هذا الكلام؟ لما اجي اعرف الناس هيأتي ان شاء الله، اعرفه ازاي الناس؟ اقول عليه رفع حكم بعد ثبوت، مش كده؟ طب لما اجي واخد بالك اعرف التخصيص زي ما عرفه الشيخ كده. قال ايه الشيخ عايز تعرفه؟ اخراج بعض افراد العام. يدخل في هذا التعريف النسخ الجزء ولا لا يدخل؟ لان يدخل ليه؟ لان النسخ الجزء اخراج بعض افراد العام، مش كده؟ بس احنا بعد شويه هنعرف ان التخصيص ليس اخراج، وانما هو قصر اللفظ على بعض الايه افراد العام، مش رفض. ولا نقول اخراج، لان الاخراج يستلزم الدخول وهو لم يدخل فلا يكون فلا نعرف كلام. بس ايه يا جماعه؟ في صعوبه شويه. فلا نعرف النسخ، اقصد التخصيص، بانه اخراج، لان المخصص لم يدخل بدايه. طب نعرف ازاي؟ الافضل ان احنا نقول قصر. يعني ايه؟ يعني الحكم بدايه مختص بايه؟ بافراد معينه، وليس اخراج يعني دخلوا وخرجوا. لو عرف ان هو اخراج يدخل فيه الايه؟ النسخ الجزئي، والنسخ الجزئي غير التخصيص. ده اول ايه؟ اول المردوي في التحبير طبعا لما جه عرفه قال التخصيص هو قصر العام على بعض اجزائه. قصر العام على بعض اجزائه ده يدخل فيه النسخ الجزئي؟ ما يدخلش. تعريف المردود تعريف جيد. تعريف جيد بحيث ان هو ايه؟ لم يشمل النسخ الجزء. لكن في بعض القيود الاخرى نتكلم عنها بسرعة، يعني التي ينبغي ان تضاف لتعريف المردود ليكون جامعا مانعا. اولا لازم نقيده ان الاجزاء اللي احنا نقصر عليها العام ان تكون اجزاء غالبة. يعني ايه؟ الاحناف عندهم ايما صيغة عموم، اهو ايما صيغة عموم، ايما امرأة نكحت نفسها بغير وليها فنكاحها باطل او فهي زانية. هما يجي يقول لك ايه؟ المرأة دي تشمل اشياء كثيرة، حرة، أما والأمة دي مكاتبة ومبعضة، واخد بالك، وأمة خالصة اللي هو القن الخالص، والحرة تشمل الصغيرة والكبيرة والثيب البكر، يعني كذا ايه كذا فرق في كلمة أيما. هم يقول لك ايه؟ احنا هنخصصه ايه؟ يقول لك نخصصه ان أيما امرأة نجحت نفسها بغير اذن وليها فهي زانية وفنكاحها باطل بالايه؟ بالمرأة الأمة المكاتبة. بس طب المرأة الأمة المكاتبة فرض غالب ولا غير غالب بالنسبة لعموم أيما؟ غالب ولا غير غالب؟ غير غالب. يبقى يصح هذا الايه؟ لأن هو بيقولوا النادر لا عبرة به. النادر لا عبرة به، ده شيء نادر ان تكون في أمة مكاتبة. فيقول لك لا، احنا التخصيص لما نيجي نخصص هنقصر العام على شيء، نقصر على الافراد الايه؟ الغالبة غير النادرة، غير النادرة نقصر على الافراد الايه؟ الغالبة. واخد بالك؟ يبقى ايه اول شيء ان احنا نقول ايه؟ قصر العام على بعض اجزائه الغالبة، ماشي؟ او على بعض افراد الغالبة. ملك طيب ماشي. السنقيطي طبعا. والكلام ده العطار جاله على حاشيه جامع الجوامع نفس الكلام دوت ايه واخد بالك. والطوفي ليه ابحاث موسعه في اضافه هذا القيد والربط على الاحناف واخد بالك، في ابحاث موسعه اكتب شرح اختصار الروضه، ليه ابحاث مطوله في الربط على الاحناف في تخصيص الحديث بالمراه بالامل المكاتبه، وجاي الصيغ وعموم في الحديث وايه كلام جاي. لكن احنا طبعا مش هنتكلم، احنا بس ايه بناخد الخلاصه بس. الشنقيطي بعد ما عرفه زود قيد ثاني قال قصر العام على بعض الافراد، بس ما جابش الغالبه. قال قصر العام على بعض افراده بدليل يقتضي ذلك، لان ممكن تقصر بلا دليل، فلا بد ان يكون هناك دليل يدل على ايه على القصر. التخصيص لابد له، مش يقول لك التخصيص لا يثبت بالاحتمال، مش قاعده تعرفينها على طول. يقول لك الايه التخصيص لا يثبت بالاحتمال والنسخ لا يثبت بالاحتمال. ما تقول لي ده خاص بكذا، طب منين دليل التخصيص؟ ما لابد ان التخصيص ليه دليل، وادله التخصيص زي ما نعرف دلوقتي ان شاء المولى عز وجل ان هي ايه ادله منفصله، مخصصات متصله ومنفصله، وهنشوف لها انواع كثيره جدا. فعشان اخصص لازم اجيب دليل يا اما متصل او منفصل. يبقى لازم نحط ان ايه، لا يمكن واحد يخصص بلا مخصص، معاش دليل ينفع يصح هذا الكلام، ما يصحش. يبقى عندنا كم قيد الان؟ يجي احنا لما يجي كلامنا على التخصيص، مين يقول تعرف شيخ العثيمين؟ اخراج بعض افراد الايه؟ احنا قلنا اخراج دي مش هتنفع، ليه؟ لان هو لم يدخل حتى يخرج، قلنا فرق بين النسخ الجزئي، مركزين معايا؟ فرق بين النسخ الجزئي والتخصيص. فقلنا احنا نسميه قصر. قصر العام على بعض افراد اللي جاله المرداوي. قلنا احنا نزود زي ما قالوا الطوفي والعطار وغيره كتير، قالوا نحن نقيده بالافراد الايه؟ الغالبه. والشنقيطي قال لي دليل يقتضي ذلك، جميل. يقول لنا تعريف التخصيص. نعم، قصر العام على بعض افراده الغالبه بدليل يقتضي ذلك، هذا تعريف جامع مانع. ماشي؟ المخصص شيخ العثيمين يقول والمخصص فاعل التخصيص وهو الشارع. الحنابلة بيقولوا على النبي صلى الله عليه وسلم شارع، وقلنا ان التفويض اتكلمنا المره اللي فاتت على التفويض واخد بالك. يبقى فعل التخصيص هو الشارع، يطلق على الشارع على الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم ان هو فعل التخصيص، ان هو المخصص، ويطلق على الدليل اللي حصل به التخصيص. ابن النجار يقول ان هذا هو الاغلب، بل ان هو ده يكاد يكون حقيقه عرفيه عند الاصوليين. لما نقول المخصص يعني الدليل اللي خصص، يبقى كان ده حقيقه عرفيه عند الاصوليين، ان المخصص مش لما نقول المخصص ما نقصدش مين؟ الشارع. نقول الايه الدليل. طب ما ممكن المخصص يطلق على الايه؟ على العالم اللي خصص. يقول لك انت خصصت الدليل ده في ايه؟ خصص احمد العموم كذا بكذا، فيجي اقول احمد هو الايه المخصص، هو اللي خصص، مش كده؟ يجي يطلق على الايه على الشارع، يطلق على الدليل، يطلق على المسناد، واكثر اطلاقاته على الدليل، بل هو يكاد يكون حقيقه عرفيه عند الاصوليين. لما نقول المخصص يعني الدليل. المخصص يقول الشيخ ودليل التخصيص نوعان، متصل ومنفصل. متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه، يعني تبع الجمله، تبع الايه الجمله، زي في المد كده. عارفين المد؟ مش في مد متصل ومد منفصل؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ يعني في نفس الكلمه بيسموه مد ايه متصل، لو في نفس الدليل بنسميه تخصيص متصل، لو كلمتين بيسموه مد ايه منفصل، لو دليلين بيسموه تخصيص منفصل. واضحه كده؟ فعندك دليل يخصص دليل، حديث يخصص ايه، يبقى ده متصل ولا منفصل؟ منفصل. يقولوا يستقل بنفسه، ده دليل مستقل. طب ايه خصصت ايه؟ زي ما نشوف الوقت الانواع، ايه خصصت ايه، يبقى متصل ولا منفصل؟ ها؟ لا مش نفس الآية، آية خصصت آية. يبقى ايه؟ آية غير آية، ده هيبقى منفصل، لأن ده دليل غير الدليل، مش كده؟ آية غير الآية منفصلين، واخد بالك؟ وده دليل يتعبد بتلاوته، وغير هذا الدليل يعني يستقل ايه؟ بنفسه، غير يعني لها معنى غير المعنى ده، غير لما يكون دليل ايه؟ متصل بحرف استثناء، فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما، تقدر تقول إلا 50 عاما؟ طب إيه هي؟ لو أقول لك كده دليل دليل لوحده، إلا 50 عاما؟ طب ده استقل بنفسه ولا ما استقلش؟ ما استقلش، واخد بالك؟ لكن لما أقول لك ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، تقدر تشرحه ولا ما تقدرش تشرحه؟ أيوه، إحنا بنتكلم على الخارج من الأرض لما يكون ليه نصاب معين هو اللي فيه الزكاة، يبقى ده مستقل بنفسه مش وأفاد معنى ولا مش مستقل؟ يبقى إيه هو؟ احنا هنتكلم على الانواع دي بالتفصيل ان شاء الله. المهم ان الدليل المتصل لا يستقل بنفسه، والدليل المنفصل يستقل ايه؟ بنفسه. الدليل المخصص المتصل، نبدا الاول نتكلم على المتصل. يقول اولا الاستثناء في اللغه، الاستثناء في اللغه، نعم اي دي دي ايه؟ ايوه في اللغة، الاستثناء في اللغة، يقول الشيخ وهو لغة من الثني، هو رد الشيء ورد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل، تثني الحبل كده اهو، هي كده أنت إيه كأنك استثنيته، يعني رد الشيء إلى إيه، والاستثناء في اللغة فعلا كده إن المتكلم في الاستثناء يرد بعض كلامه إلى بعض، يعني إيه؟ يقول لك إلا كذا فكأن رد بعض الإيه؟ قام القوم إلا زي، فرد بعض الكلام فنسب القيام للجميع ثم استثنى منه ايه؟ زيد، فرد بعض ايه؟ رد بعض كلامه. يبقى بقول لك قام القوم الا زيد، جملتين ولا جمله واحده؟ لا، هي الاصل كام جمله؟ اثنين، يعني قام القوم ولم يقم زيد. واخد بالك؟ هي الاصل ايه؟ لا، انا بفهمها لك يعني. هو عشان يقول لك ان هو ثاني الكلام، يعني كانه تكلم بعباره بجمله ايه؟ تثني ايه؟ الكلام الاول. لا، او لان المستثنى يعطف المستثنى يعطف على الجمله فيخرج بعض الحكم بالاستثناء، فعطف عليه شيء اخرجه من الايه؟ من الحكم. في الاصطلاح، الاستثناء في الاصطلاح، يقول الشيخ بتعريفه اخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها. طب كده قبل ما نبدأ، إخراج بعض أفراد العام، إحنا قلنا التخصيص داخل ولا ما دخلش المستثنى منه؟ المستثنى دخل فيه المستثنى منه ولا لم يدخل؟ هو أصلا ركز معايا التخصيص، ها؟ أيوة، قبل للتخصيص لم يدخل. يبقى لما نيجي نعرف الاستثناء، والاستثناء أحد أنواع الإيه؟ المخصصات، فنقول هو إخراج بعض أفراد العام، ها؟ ينفع؟ لا، ما نقول إيه؟ قصر، هذا أول شيء. يقول الطوفي قول من يزعم ان التعريف اللي هو تعريف الاستثناء باخراج، اي بقولنا اخراج بعض الجمله، جاي ده قول فيه تناقض، قول فيه ايه؟ تناقض، لان هؤلاء قالوا تعريف الاستثناء باخراج بعض الجمله يقتضي ان ذلك البعض دخل في الجمله المستثنى منها ثم اخرج بالاستثناء، فيكون تناقضا، لأنه إذا قال قام القوم اقتضى قيام زيد معهم، صح ولا لا؟ فإذا قال قام القوم إلا زيدا اقتضى أنه لم يقم معهم. يبقى قام القوم إلا زيد، قام القوم يعني إيه؟ ما إحنا لو الكلام لو هيشمل زيد، ها؟ يبقى قام القوم بما فيهم زيد، مش هو هيدخل ثم يخرج؟ يبقى يقول قام القوم، كل القوم قاموا بما فيهم مين؟ زيد. لو هو احنا نقول ان هو دخول ثم اخراج، هو بيقول لك ده في تناقض، ليه؟ لان زيد اصلا لم يقم. زيد اصلا ايه؟ لم يقم، فاقول قام القوم الا زيد، يعني ايه؟ يعني قام القوم ولكن زيد لم يقم، مش كده؟ فلو هو دخل في القيام ثم خرج في تناقض، لكن الصحيح قام القوم الحكم يشملهم ولم يقم زيد ولم يدخل حتى يخرج، فنسبت القيام الى جميع القوم الا زيد، قصرت القيام عليهم دون زيد. يبقى ايه لما نقول هو دخول يبقى فيه ايه؟ اخراج، يبقى كانه دخل ثم خرج، يبقى فيه ايه؟ تناقض. ده كلام الطوفي. ما ايوه، ما هو في شرطين للاستثناء، ان يكون من نفس الجنس وعكس الحكم، من نفس الجنس وعكس الحكم، ودي شروط ان يكون استثناء حقيقي، وايضا لم يدخل. زي كده قام القوم الا زيد، من نفس الجنس اللي مش نفس الجنس، زايد من نفس الجنس الايه؟ القوم، بعكس الحكم، هي دي اللي معناها ان هو ما دخلش. فهمت كده؟ ان هو لم يقم لانه بعكس الحكم. فاهم ولا مش فاهم؟ لان لو بعكس الحكم يعني قاموا جميعا وزيد لم يقم. يجي اذا الاستثناء ايه؟ هيقول هو المنع عن دخول بعض، المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بحرف وضع له. ده التعريف ده في شرح التلويح. عليكم السلام. وفي رسالة علي الحكمي في تخصيص العام. بيقول ايه؟ المنع عن دخول، يعني هو ما دخلش اصلا، المستثنى لم يدخل في المستثنى منه. المنع عن دخول بعض، ايه هو البعض ده؟ اللي هو المستثنى. المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام، يعني قام، ده صدر الكلام، قام القوم الا زيد، يبقى انا بمنع زيد من الدخول في القيام. واضحه كده؟ يبقى المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بحرف موضع على الحروف اللي هي ادوات الاستثناء. ادوات الاستثناء 8، منها إلا، حاشا، لا يكون، ليس، خلا، عدا، غير، سوى، وبرضه تقال إيه؟ سواء وسواء بالمد، سواء وسمعنا واحد، سواء وسواء وسوى. يبقى ديت أدوات الإيه؟ أدوات الاستثناء. يبقى المنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في حكمه بحرف نوضع عليها اللي هي ادوات الايه؟ الاستثناء. ايه شروط الاستثناء؟ الشرط الاول ان يكون متصل بالمستثنى منه حقيقة او حكما، وده قول جمهور العلماء، يعني ان لابد ان يكون ان المستثنى متصل بالمستثنى منه حقيقة او حكما، ده قول اعتبره جمهور الايه؟ جمهور العلماء. يقول الكلوزاني في التمهيد: واما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته ان يكون متصلا بالكلام او في حكم المتصل. يعني متصل بالكلام ان ما يفصلش بين المستثنى والمستثنى منه باي فاصل، لا سكوت ولا غيره، لا بكلام ولا سعال ولا ضحك ولا عطاف ولا اي شيء، لكن لا جسم متصل ايه؟ حقيقة. لو متصل حكما يجي فيه فاصل بسيط، مثلا ايه؟ رد سلام، عطاف، سعال، تفاؤل، ثم يستثني. يقول لك ايه؟ قام القوم وروح ايه؟ مثلا يتثاءب مثلا ويقول الا زيدا، يبقى ده متصل حكما مش حقيقة، واخد بالك؟ وسواء كان متصل حكما او حقيقة هو ده شرط شرط الاستثناء. اللي خالف كده مين؟ ابن عباس. اثر ابن عباس بيقول ايه؟ اذا حلف الرجل على يمين فله ان يستثني ولو الى سنة. وإنما نزلت هذه الآية في هذا، وهي: واذكر ربك إذا نسيت، قال إذا ذكر استثنى. يجي ايه بيقول شوف اثر ابن عباس اذا حلف الرجل على يمين فله ان يستثني ولو الى ثلاث. الاثر ده اولا ضعيف في عنعنة الاعمش، الاعمش مدلس وقد عنعنه، فالاثر ده ضعيف. غير كده مضطرب من ناحية المد، لان ورد في بعض الطرق اذا حلف الرجل على يمين فله ان يستثني ولو بعد حين، وفي لفظ الى اربعة اشهر، وفي لفظ الى شهر، وفي لفظ إيه الى سنة، وفي لفظ ان يستثني ابدا. واخد بالك؟ جاء بألفاظ مختلفة فدل على انه ايه مضطرب. طب اعتبر ان هو صحيح، نعتبر ان هذا الايه الاثر صحيح. العلماء وجهوه بتوجيهات، توجيهات كثيرة، احنا يعني نذكر بعض هذه التوجيهات. اول شيء ان ابن عباس لم يقصد استثناء حقيقة، وانما قصد امتثال الآية، يعني بس ايه الله جل وعلا يقول ولا تقولن شيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. فهو واحد حلف بعد سنة يقول ان شاء الله امتثال الآية وليس بقصد الاستثناء، وده ايه يعني ايه يعني افضل ما يحمل عليه هذا الايه. وإلا لو صح هذا الكلام لا يصح اصلا قسم، واخد بالك؟ ولا تصح كفارة الجفيف ده اصلا لإيجاب الكفارة، كفارة الحنث في اليمين، لما هو مثلا عمل شيء وبعد سنة يقول لك ايه ان شاء الله، فما يصحش اصلا ايه. فهذا الكلام اصلا ضعيف لا يصح. وبيقول لو صح بس ايه تبركا، يقول ان شاء الله تبركا مش بقصد الاستثناء، او يحمل على انه واخد بالك نواها بقلبه عند الايه عند بداية الكلام ثم يعيدها لانه نواها، فيقول هذا ان كان نوى فيدان بنيته. يعني ان قال انا كنت نويت ان انا اقول كذا فانا كنت مستثني بنيتي بقلبي، ففي هذه الحالة ايه يدان بنيتي، يقبل منه هذا الايه الكلام، فيحمل على هذا او على ايه ذاك، والاثر لا يصح. يبقى صحيح الاستثناء، من شروط الاستثناء ان يكون متصل بالمستثنى منه، المستثنى يكون متصل بالمستثنى منه حقيقة او ايه او حكمة. وفي قول ابن تيمية ان يجوز في المجلس، يجوز الاستثناء في المجلس طالما انه لم يقم يعني الفصل ما طلش عرفا، يعني اطول من الايه يعني بيوسع في كلمة ايه او حكما، بيوسع انه حتى ان كان في المجلس الواحد قبل ان يقوم ممكن ايه يستثني. ودي ما نقول على امام احمد. قال عرفنا اول شرط ايه، هو اول شرط الاتصال حقيقة او ايه. طيب الشرط الثاني الا يكون المستثنى اكثر من نصف المستثنى منه. عندنا كم حالة؟ عندنا اربع حالات، وعندنا كم نوع؟ اثنين، يبقوا ثمانية. ما المستثنى انت بتستثني من صفة او من عدد، تستثني من صفة او من ايه من عدد، ودي لها حكم ولها حكم. ممكن انت تستثني اقل من النصف، ممكن تستثني النصف، ممكن تستثني اكثر من النصف، ممكن تستثني الجميع. ها؟ هقول لك مثلا واحد يقول واحد ايه له علي 10 دراهم الا درهم او الا 2 او الا 3، تستثنى اقل من النصف، لا خلاف في صحة هذا الاستثناء. والنصف ايضا الصحة انه يصح، لو علي 10 الا 5 يصح. شو عثيمين في المذهب يقولوا الاكثر لا يصح، شو عثيمين يرجح الصحة في الاكثر، خد بالك، وده اصح. لو قال له علي 10 دراهم الا لا الا 7، ما احنا قلنا 4 ده الأقل من النصف، خلاص صحيح النصف صح ماشي، ده في المذهب والصحيح. أكثر من النصف المذهب بيقول لا يصح، شكرا سامين بيقول إيه يصح، وده الراجح. طيب يقول إن ده معيب وإن ده خطأ ويلزم، يعني لو واحد قال لزوجته واخد بالك هي طالق 3 إلا 2، قالوا تلزمه الثلاث، ده في المذهب. على كده شغل عثيمين تطلق ايه؟ واحدة. لأن أكثر من النصف. واضح كده الكلام؟ ايه الترتيب على هذه المسألة؟ لو قال رجل لرجل لك عندي 10 دراهم الا 9، قال في المذهب يلزم بالعشرة، على كلام الشيخ العثيمين هذا الراجح يلزم بالايه؟ بواحد. طب قالوا لماذا لم يقل له علي درهم؟ يقول ولماذا قال له علي 10 الا 3؟ ما 10 الا 3، 10 الا 9، واخد بالك؟ وده يعني ايه؟ يصح ان شاء الله. الاشكال في استثناء الكل، هذا نقد لكلامه بعد ابرامه فلا يصح. لو علي 10 الا 10 يلزم بالعشرة، لا يصح استثناء الجميع، ده لغو وعبث، فلا يصح استثناء الايه؟ الجميع. واضح كده؟ يجي عندنا كم حالة يا جماعة؟ لا، 4. استثناء اقل من النصف، النصف اكثر من النصف، الجميع. قلنا الصح ان يصح كله ما عدا استثناء الايه؟ الجميع. هذا اذا كان من عدد. اما ان كان من صفة فيجوز استثناء الجميع طبعا وما دونه. مثلا لو قلت لك اكرم من في الدار الا الاغنياء، وكانوا اللي في الدار كلهم اغنياء فلم تكرم احد، يصح هذا الكلام ولا لا يصح؟ يصح، لان في الصفه خذ ما في هذا، خذ هذه الدراهم الا الزيوف منها، وكان جميعهم زيوفك لا تاخذ شيء، مش كده؟ زي مثلا ايه؟ ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين، واخد بالك؟ وفي ايه ثانيه ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين، يعني الغالبيه من الغاوين. صح هذا الاسم ولا لا يصح؟ يصح. يصح ليه؟ انا ملاحظ ان انتم مش مركزين معايا، ها؟ لان ده صفه مش عدد، فالاستثناء من الصفه ها يجوز وان خرج الجميع. يعني ده اقل، ده اقل. الايه؟ ماشي، انا بقول لك يجوز اخراج الاكثر ويجوز اخراج الجميع. احنا ضربنا امثله، مثلا اكرم من في الدار الا الاغنياء فكانوا جميعهم اغنياء، واخد بالك؟ فيجوز في الصفه استثناء الايه؟ الجميع. ماشي. لا هو ما يعرفش، هو بصوا العلماء، وخلي بالك المساله ديت يمكن لا خلاف فيها، هو مختلفين في العدد، لكن الصفه ده الصحيح، ورود القران بها كثير، حتى هو في المذهب بيقولوا ايه؟ يجوز حتى في العدد لا يصح استثناء الاكثر، في العدد لا يصح استثناء الاكثر، احنا قلنا يجوز. ده ما احنا قلنا اهو، واخد بالك؟ لا كلها هم بيضربوها امثله بالزيوف، واخد بالك؟ والمثال الاغنياء دوت، ويصح هذا المثال ومش عبث ولا شيء. هو بيقول لك ايه مثلا؟ واحد اعطالك مال، اكرم من في الدار ولا تكرم غنيا مثلا. هو انت دخلت لقيت كل اللي في الدار اغنياء فلم تكرم احد، هذا كلام في ايه؟ ايه العبث اللي فيه؟ ليس فيه عبث، لان هذا استثناء من ايه؟ من الصفة. وده كلام الشيخ العثيمين وكلام غيره، انه بيقول ان في الصفة يصح وان خرج الكل او الاكثر، وده اظن لا خلاف فيها يعني، وده كلام المرداوي وابن النجار وطب، وده مذهب يعني انا لم ارى فيه خلاف، ان يجوز في الصفات استثناء الايه؟ الاكثر، والاكثر في المذهب لا، لا يصح في العدد، لا في الصفة يصح، وان خرج يقول وان خرج الايه؟ الجميع. بعد كده ثانيا التخصيص بالشرط. احنا خدنا اول حاجه التخصيص الايه؟ الاستثناء، مش كده؟ بعد كده بالشرط، التخصيص بالشرط. الشر اللي هو العلامة دي بالفتح ولا بالسكون؟ قلناها المرة اللي فاتت الشرف. ايوه بالحركة اللي هو العلامة. زي اشراف الساعة يعني علاماتها. تعريف الشرط عرفه الشيخ بقوله تعليق شيء بشيء وجودا او عدما بين الشرطية او احدى اخواتها. واضح التعريف، تعليق شيء بشيء في الوجود او العدم بان الشرطية او احدى اخواتها. ادوات الشرط زي ان المخففة، اذا، اذ، اذ ما، لو، لولا، ان، حيثما، متى، مهما، كيفما، من، ما، والى اخره. الايه كل هذه ادوات الايه؟ ادوات الشرط. الشرط ممكن مثلا وان كنا اولاد حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هنا هو في الشرط هنا بين ان وان كنا اولاد حمل فينفق عليهن، يعني لا ينفق على غير اولاد الايه؟ الاحمال. وكقوله ان جاء زيد اكرمته فان لم يات لم اكرمه، وهكذا. اتكلم على احكام الشرط. يقول الشيخ الشرط مخصص سواء تقدم او تاخر. المتقدم فإن تابوا، بدأ به بالأول، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. لو متأخر ده برضه مخصص، لو متأخر والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خير. ثالثا التخصيص بالصفة. الصفة يعرفها الشيخ هي ما أشعر بمعنى يختص به بعض أفراد العام. مثلا تأتي نعت، الشيخ يقول نعت او بدل او حال. البدل دي فيها خلاف، نقوله تأتي نعت او حال. النعت مثلا ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. فتياتكم هنا فيها ايه؟ اضافة، معرف بالاضافة. ثم قال في وصلنا المؤمنات، هذا قيد خصص عموم قوله فتياتكم، لابد ان تكون ايه؟ مؤمنة. يجي اذا ذهب جمهور العلماء الى ان من لم يستطع مهر الحرة يجوز له ان يتزوج اما، ولكن بشرط ان تكون ايه؟ مؤمنة. ده خصص بالايه؟ بهذا النعت. يقول بعد ذلك التخصيص يكون بالنعت او البدل او الحال. البدل يقول الشيخ مثلا ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. البدل حقيقة ده نوع مستقل من المخصصات المتصلة، نوع مستقل، هو ليس احد انواع الايه، واخد بالك، التخصيص بالصفة. انا بصراحة ما شفتش حد حط نوع من انواع التخصيص بالصفة اللي شغله ثاني، لكن هو احد الانواع المستقلة من المخصصات المتصلة. ليه؟ لان المبدل منه في حكم المطرح والبدل اقيم مقامه، فلا يكون مخصصا له. ولذلك الاية دي بتاعت الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا، قالوا ولله على الناس حج المستطيع، ولله على الناس حج الايه؟ المستطيع. المهم يعني الايه؟ من استطاع عليه سبيلا ده بدل عن العموم الاول، ولله على الناس، الناس ديت يعني على المستطيع. استفدناها من ايه؟ من التخصيص من استطاع اليه سبيلا. يبقى ده برضه نوع من الايه؟ التخصيص. في نوع ثاني من التخصيص بالحال. الشيخ السلمي، عضو السلمي في شرح الورقات، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. لو كلمة متعمدا ما جاتش، أي واحد يقتل مؤمن يبقى جزاؤه جهنم. لكن لما جت متعمدا بينت ان القتل الخطا او شبه الخطا مش المهم ما يكونش عمد ليس جزاؤه ايه جهنم. ده تخصيص ولا مش تخصيص؟ تخصيص بان حال القاتل انه ايه متعمد، يعني اللي يدخل النار حاله ان هو يكون ايه متعمد. كده هو الثلاث انواع دول اللي ذكرهم الشيخ في المخصصات الايه المتصله. بعد كده اتكلم على المخصصات المنفصله. قبل ما نتكلم على المخصصات المنفصله لازم نعرف الفرق بين العام العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص. ايه هو العام الذي اريد به الخصوص؟ العام الذي اريد به الخصوص مثلا قوله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوكم. طبعا احنا وصلنا الايه ان العام هنا على بابه وعلى عمومه، يبقى جميع الناس قالوا لجميع الناس ان جميع الناس جمعوا لكم، فلا يستقيم الكلام. ولكن الصحيح ان ابو سفيان جمع للنبي صلى الله عليه وسلم لحربه فجاءه نعيم بن مسعود، او يقول انه وفد عبد القيس ركب عبد القيس هم ايه اللي جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا ان ابو سفيان يريد ان يجمع لك. فالذين قال لهم الناس اللي هو مين؟ اللي هو نعيم او هؤلاء الركب. يبقى ده عام على عموم ولا اريد به الخصوص؟ لان كلمه الناس عامه، الذين قال لهم الناس مش على عموم يعني جميع الناس، لكن هو ايه شخص واحد. يبقى بيسموه عام اريد به الخصوص. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. مين الناس الثانيه ديت؟ لو ابو سفيان. اذا العام العام هنا ليس على بابي وليس على عموم، انما اريد به الايه الخصوص. واضح كده؟ احنا عندنا في نوعين من المخصصات المنفصله مش المتصله، التخصيص بالعقل والتخصيص بالحس. في خلاف عند العلماء هل ما خص بالعقل او بالحس؟ الحس يعني المشاهده، وبالعقل سواء كان عقل نظري او ضروري. ونضرب امثله على ذلك. بعض الناس يقول ان هذا عام وخص، بل نقول هذا من العام الذي اريد به الخصوص. والصحيح اللي اختار الشيخ العثيمين هو الراجح ان هذا من باب العام الذي اريد به الايه الخصوص. مثلا نضرب امثله يتضح الكلام. خلينا التخصيص بالحس اول نوع يتكلم عنه الشيخ العثيمين من المخصصات المنفصله، التخصيص بالحس اللي هي المشاهده. قال تعالى واوتيت من كل شيء. طب هي اوتيت من كل شيء، لو قلنا ان هذا كل شيء عام على عمومه يعني اوتيت من كل شيء حقيقه، مع ان ملك لما دخلت وراءت الطرح ما علمت ولم تؤت، مش كده؟ ولم تؤت ملك اشياء كثيره جدا، فهي اوتيت من كل شيء يصلح لايه؟ لملكها. يبقى هذا اوتيت من كل شيء. يقولوا ايه؟ احنا راينا اشياء لم تؤتها. يجي الحس بين ان هناك اشياء لم تؤتها. يجي هذا يقولوا ايه؟ عام وخصص بالحس، ولا هو بداية وجات من كل شيء عام اريد به الخصوص؟ زي تدمر، لا عام اريد به الخصوص. زي مثلا ايه؟ تدمر كل شيء. قال طب ما احنا راينا السماوات والارض فاصبح لا يرى الا مساكنه، يعني المساكن لم تدمر والسماوات والارض لم تدمر، فهل هذا عام تدمر كل شيء؟ وبعد كده الحس بين السماوات، لو احنا قلنا تدمر كل شيء وبعد كده السماوات والارض دمرت ثم بعد ذلك اعيد ايجادها، لا هو مش عام وخصص ما دخلش اصلا. نقول هذا ايه؟ واخد بالك؟ عام اريد بخصوص يعني تدمر كل شيء ارسلت لتدميره. واخد بالك؟ زي الذين قال لهم الناس، يعني هو مخصوص بشخص واحد. تدمر كل شيء يعني ارسلت لتدميره مش على العموم. يجي كانه عام اريد به الايه؟ شيء معين. يسمونه عام اريد به، وده الاقوى ان المخصص بالمشاهد بالحس من باب العام الذي اريد به الخصوص. مثلا في نوع ثاني التخصيص بالعقل. زي مثلا الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. طب خلق ذاته، خلق صفاته، ولكن العقل الضروري يقول أن ذات الله عز وجل صفاته غير مخلوقة، دخلت وخرجت، لم تدخل أصلا، لم تدخل لجهاز إيه؟ الله خالق كل شيء يعني مما إيه يخلق. الجهاز ليس من العام المخصوص، إنما من عام الذي أريد به الإيه الخصوص. ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. طب المكلف يعني الصبي والمجنون، واخد بالك؟ دل العقل النظري يعني عن طريق الأدلة أن هؤلاء غير مكلفين ولم يدخلوا في الإيه في هذا الوجوب، مش كده؟ ده برضه أيضا إيه يقول عنه أنه من الباب العام الذي أرد به. طيب ثالثا التخصيص بالشرع. التخصيص بالشرع يعني الكتاب والسنة، يخصص بمثلهم وبالإجماع وبالقياس. يجي عندنا كم حالة؟ يبقى كتاب يخصص كتاب، كتاب تخصصه السنة، سنة يخصص الكتاب، والسنة تخصص السنة، والكتاب يخصص بالإجماع، والكتاب يخصص بالإيه بالقياس والعكس. يعني عندنا كم حالة؟ يجي عندنا ثمان إيه ثمان حالات لأنواع المخصصات. أول حاجة الكتاب بالكتاب، الكتاب أن الكتاب يخصص الكتاب، كقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة إيه قروء. أي صيغة عموم، المطلقات عموم، أي مطلقة تنتظر العدة كم شهر؟ ثلاثة قروء، خلينا ثلاثة إيه حيضات، ثلاثة قروء. ده عموم خصص بالقرآن. وأولاة الأحمال، أولاة صيغة عموم، وأولاة الأحمال أجلهن أي يضعن حملهن. يبقى ده خصص الايه العموم الاول، ان المطلقه ان كانت حامل ليست عدتها ثلاثه قروء ولكن عدتها حتى تضع ايه حمله. ايه اللي خصص؟ القران. يبقى القران خصص الايه القران. معايا يا جماعه؟ الكتاب خصص الكتاب. تخصيص الكتاب بالسنه حتى لو كانت احاد، قال تعالى واحل لكم ما وراء ذلكم، بعد ما بين المحرمات قال واحل لكم ما تغتابوا ما وراء ذلك، يعني اي غير اللي ذكر. طب العمه ذكرت، الخاله ذكرت، ما ذكرتش، لكن السنه قالت الايه لا لا لا لا تنكح المراه على عمتها ولا على ايه خالتها، يعني عمه وخاله الايه الزوجه لم يذكروا في الايه، واخد بالك؟ ولكن السنه هي التي خصصت ان لا تنكح المراه على عمتها ولا على ايه على خالتها. ده يبقى تخصيص الكتاب عموم، واحل لكم ما وراء ذلكم خصصوا بالايه لا تنكح المراه على عمتها ولا على خالتها. تخصيص الكتاب بالايه بالسنه. تخصيص السنه بالكتاب، السنه بالكتاب. قال صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. يبقى الغايه في المقاتله حتى ايه يسلموا. لكن جت ايه ثانيه حتى يعطوا الجزيه عيدهم صغيرون. يبقى كده تخصيص للحديث، يعني مش هيقولوا لا اله الا الله لكن يعطوا الجزيه فتكف عنهم. يبقى ده تخصيص السنه بالايه بالكتاب. تخصيص السنه بالسنه كتير فيما سقط السماء العشر، يعني اي شيء يخرج من الارض كثير قليل فيه العشر، تقي بآله بغير آله فيه او خلينا بلاش بآله، فيما سقط السماء العشر يعني اي شيء يسقى بالايه بالمطر يعني فيه العشر كثير او قليل. لكن هذا خصص لماذا؟ ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. يجي بين ان في مقدار معين لو سقط السماء هذه الارض اخرجت دون هذا النصاب فليس فيه ايه زكاة. واضح كده؟ يجي ده تخصيص السنة بالايه بالسنة. تخصيص التخصيص بالاجماع، طبعا الاجماع يعني دليله، تخصيص بالاجماع لان الاجماع لابد له من ايه من دليل، والا بنعرفهم ممكن لقوة الإجماع وقطعيته يغيب عن الدليل أو يكون وجه في دليل، فالناس تتناقل الإجماع وتنسى الإيه الدليل. والمهم أن الصحيح أن الإجماع لابد له من دليل، علمه من علمه وجهله من جهله. يبقى اللي بيخصص في الإجماع هو أصلا الإيه الدليل. تخصيص الكتاب بالإجماع، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. في اجماع على عدم وجوب الجمعة على الايه؟ على المرأة. في اجماع على وفي اجماع منقول وفي حديث لا جمعة على الاربع. لكن في خلاف في بعض الانواع حتى المسافر في خلاف في وجوب الجمعة عليه، لكن دل الاجماع على ان الجمعة لا تجب على الايه؟ على المرأة. يجي هذا واخد بالك يا الذين امنوا عموم اذا نودي لصلاة الفجر او الى ذكر الله دار البيع ما عدا المرأة. ايه اللي دل على كده؟ الاجماع. يجي الاجماع هو اللي خصص الكتاب. تخصيص السنة بالاجماع. قال صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء. كلمة شيء نكرة في سياق النفي، يعني اي شيء لا ينجس الماء صيغة عموم. مش قلنا النكرة في سياق النفي صيغة عموم؟ يبقى ده صيغة عموم. في اجماع على ان ما تغير بالنجاسة ينجس. يبقى ده تغيير. ان الماء، شوف اللي ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ففي اجماع على ان ما غلب على لون او طعم او ريحه من النجاسه ينجس. مش كده؟ ده اجماع خاص في السنه. ايضا من امثله تخصيص عموم القران بالقياس. عندك ايه الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. عموم الزانيه خصص بالنص. احنا لسه ما اتكلمناش على القياس اهو. خصص بالنص عشان فيها لفه شويه. عندنا الايه الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. في النص فإذا أحصنا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف على المحصنات من العذاب. واخد بالك؟ يبقى ده النص ده خصص الإيه؟ الزانية. عليها نصف على المحصنات من الإيه؟ العذاب. قيس على قيس العبد على الأمة بجامع الرق. يبقى إحنا الآية خصص الزانية والقياس خصص الزاني. ماشي كده؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الآية فإذا أحصنا فإيه؟ فإن أتينا بفاحشة ده في الزانية فعليهن نصف ما على المحصنات العذاب، يعني الأمة إذا جلدت على 50 جلدة. ماشي كده؟ طيب لو ما فيش قياس الزاني القن العبد الزاني إذا زنى يجلد كام؟ 100 مش كده؟ لا العلماء قالوا بالقياس على الأمة يجلد 50. يبقى الآية واخد بالك نصف ما على المحصنات من العذاب خصص الايه؟ الزانية. والقياس خصص الايه؟ الزانية. ده تخصيص لعموم القرآن بالقياس. أيضا القياس للعبد على الأمة بجامع الرق خصص قوله صلى الله عليه وسلم البكر بالبكر. واخد بالك؟ البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. القياس هنا خصص السنه. القياس خصص الايه؟ البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. واخد بالك؟ هذا القياس العبد على الامه بين ان هو ايه؟ كلمه البكر بالبكر يعني ما لم يكن قنا او عبدا فانه يجلد كم؟ 50. عشان القياس اللي قلناه هو لو حر يجلد 100، لو عبد يجلد كم؟ 50. ليه؟ عشان القياس على فعليهن نصف معنى المحصنات من الايه؟ من العذاب. وده يبقى تخصيص للقران كلمه السنه للبكر بالايه؟ بالقياس على الامه. ماشي كده؟ كده احنا نكون انتهينا من الكلام على باب القياس. نبدا ان شاء الله بعد الصلاه في الكلام على اقصد انتهينا من كلام الخاص والتخصيص، نبدا في الكلام على المطلق والمقيد بعد الصلاه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم باذن الله.